ولا تلبسوا الحق بالباطل. انا عايزك تبقى دقيق في النطق ودقيق في السمع. شوف شو، خد بالك ما تقولش ولا تلبسوا الحق الحق يا رجل. قال اولا اللام دائما مرققه الا في لفظ الجلاله، فتيجي هنا وتقول لي قال، قال ده ايه؟ قال، شوف قال رق. والحاء دائما في القران حاء، شوف حسن حمدي حلاوه، شوف حاء ححج مش ححج، شوف حاء لا الحاء في القران حاء. ولا تلبسوا الحاء مش الحاء، خد بالك كل حاء في القران رقق ترقق دائما. امال قلت لي ليه الحاء؟ علشان القاف هي مفخمه، القاف جنب الحاء. ها طب انت مالك وما القاف؟ ما تنطق كل حرف على حده لوحده خلاص. ولا تلبسوا الحق، رجع شفايفك على هيئه ابتسامه هتطلع معاك الحاء دي الحاء، وبعدين هات شفايفك على هيئه قبله هتطلع القاف. تقول لي ايه ده معقول؟ اقول لك ما هو بالتمرين، القران ما هو الا ايه؟ تمرين بالفك خلاص. ولا تلبسوا الحق بالباطل، بالباء يا راجل، البه ادخلوا عليهم الباب ولا الباب؟ الباب، شوف الباب. ولا تلبسوا الحق بالباطل، وقلت لي بالباطل ليه؟ علشان الطاء برضه مفخم، واخد بالك؟ فهي المشكله لما بيجي حرف مفخم جنب حرف مرقق. القران سهل جدا جدا، احنا بنقول 28 حرف، اعرف مخارج الحروف ايه وانت هتستريح خلاص. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، وتكتموا الحق برضه عشان تعرف ان القران سهل. شوف وانتم، طبعا احنا خدنا حروف الاخفاء كلها، نون ساكنه. يعني ايه نون ساكنه؟ يعني بدون تشكيل، ما عليهاش لا ضمه ولا كسره ولا ساكنه. بعدها تاء، التاء من حروف الايه؟ الاخفاء. يبقى اذا حغن وقت. شوف وانتم، اوعى تضرب لسانك في حلق بقك وتقول لي وان، لا ما تستعملش لسانك. وانتم تعلمون، وتعلم من كلمة تعلمون ده لأنها حروف كلها مرققة وانت بتقولها صحيحة. شوف تعلمون، شوف اللام، شوف لما انت قلت ايه الحق قال، شوف جيت هنا بتقول ايه تعلى، لا اهي شوف اللام دي لا خلاص. واقيموا الصلاة، قاعدين قلتها غلط. طب ارجع للكلمة اللي قبلها، انت لسه قايل دلوقتي وانتم، شوف و الواو، ما الواو دائما مرققه اهي. وانتم جيت هنا قلت واقيم، ويا راجل ما هي هي الواو، قول بقى وا، واذا قلت واحد قول والهمزه في القران دائما احمد اجري امشي، تاخد بالك؟ اذا ما تقولش وا الله، امال قلنا ليه؟ برضه علشان القاف، قاف تخينه، ادي كل حرف حق. واقيم، شوف وا، واقيموا الصلاه، اوعى تقول الصلاه، الصلاه، الصاد مفخمه، اللام دائما انا قلت لك مرققه الا اذا كانت في لفظ الجلاله سواء مفتوح او مضموم، انما عدا ذلك مرققه دائما. واقيموا الصلاه، شوف الصا، هات لي شفايفك على هيئه قبله، الصا رجع لي شفايفك على هيئه ابتسامه علشان تيجي اللام الصا، لا مش الصلاه، انت معايا ولا لا؟ واقيموا الصلاه، اوعى تقول لي والصلاه، التاء المربوطه دي اذا وقفنا هتتحول الى ه، واقيموا الصلاه، انما عند الوصل رقق الت دي، واقيموا الصلاه، وشوف الصلاه و، وبرضو الواو دي مرققه. وآتوا الزكاة، الهمزة اللي بتيجي في نص السطر وبعدها ألف دي هناخد حكمها بعدين لأن احنا لسه ما خدناش الحكم ده. وآتوا الزكاة، الزكاة بتكتب بالواو دائما في القرآن وتنطق بالألف، نحول الواو إلى إيه؟ ألف. الزكاة، خلاص؟ وآتوا الزكاة، هتقول لي بقى إيه؟ واركعوا و ما أنت لسه واخد الواو، وأنتم، وإحنا قلنا وأقيموا، ما تقولش بقى واو علشان تعرف إن القرآن سهل، ولو خدت بالك من حرف هتعرف بقية الحروف كلها صح. ما نقولش وا برضه، وما نقولش قاء، هنقول واركعوا قاء قاء يا راجل، واركاء برضه، رجع شفايفك على هيئه ابتسامه علشان الكاف دي، واركعوا كعوا، شوف واركعوا مع الراكعين. الراء، الراء المفتوحه دائما مفخمه، ما دام راء عليها فتحه تبقى راء، على وزن راجل. اوعى تقول الراكعين، الراء، عمرك تلاقي واحد تقول لواحد تعالى يا راجل ولا يا راجل؟ راجل. تذكر ان الراء اذا جات لك في القرآن ما دام مفتوحة تبقى ايه؟ راء. واركعوا مع الراكعين. اتأمرون الناس بالبر، انا قلتها صحيحة، عارف انت بقى هتقول لي ايه اتأمرون؟ اقول لك ما انت لسه واخد الهمزة، قلت لك احمد واجل، جيت انا برضو تقول ايه؟ والته، الته دائما تاء، تحية من عند الله، شوف تاء، تعالى، تعالى الله عما يصفون مثلا، شوف بالك. فالتاء بتاعة القرآن دائما تاء، انما جات لك هنا وتقول لي ايه؟ اطاء. والهمزة التانية قلت لي اطاء، يا راجل اطاء ايه بس ايه؟ ما تخلينيش ازعل منك. اتأمرون، شوف اتأمرون الناس، كل نون بقى في القرآن عليها الشدة لازم تغن، وده هناخد حكمها بعدين إن شاء الله، ليها حكم هنعرفه. أتأمرون الناس بالبر، بالبر الراء ترقق عند الوصل وعند الوقف، واخد بالك، لأنها مكسورة وقبلها مكسور، وهناخد حكم الراء دي فيما بعد إن شاء الله. بالبر وتنسونا، النون ساكنة وبعدها السين، وانت خدتها دلوقتي، خدنا النون الساكنة اللي بعدها السين اخفاء، السين من حروف الاخفاء، وحنغن، وقلنا ما نقولش وتنسون، لا نخفي ونغن وتنسون، واوعى تنسى الغنة، والغنة بمقدار حركتين، خلاص. وتنسون، ها مين يقول لي دي بقى؟ انفسكم، ام ما احنا قلنا يا راجل الهمزة ترقق، وعند النون ساكنة هي وبعدها الفه، والفه من حروف الإخفاء، ودي علشان تنطقها تذكر انك رايح لإيه؟ لدكتور الأنف. هتقول انا رايح لدكتور الأنف، تنفع أنف؟ ها أنف، أنف وأذن. دلوقتي هنقول ايه؟ أنفسكم، رقق، ها؟ وتنسون أنفسكم، واخفي، اخفي النون، خلاص، أنفسكم وأنتم. برضو التاء جت لنا وقبلها النون ساكنة، نون ساكنة وبعدها التاء من حروف الإخفاء، هغن واخفي، والغنة بمقدار حركتين لا تزيد ولا تنقص. وأنتم، ها، تتلون الكتاب، شوف تتلون ازاي؟ قلتها صحيحة ازاي؟ تتلون، التاءات اهي، التاء والتاء، قلتها صحيحة لأنها مرققة. تتلون الكتاب، والكتاب كلها مرققة. أفلا تعقلون، غلط. احنا قلنا تعالى، ها؟ التاء والعين ترقق، إنما القاف هي المفخمة اهي، فما تقولش أفلا تعقلون طع، لا تع. تع، واخد بالك، تع، وخلي العين تباع باع كده. أفلا تعقلون، والقاف بينها أنها مكسورة، أفلا تعقلون. واستعين، واستعينوا كلها مرقق. بالصبر، البه رققها، تقولش بالصبر، بالصبر، بالصبر. والصلاة، اوعى تقول لي والصلاة، ما انت خدت الواو، وانا كل مرة هقول لك على الواو، ما انت عارف ان الواو دائما مرققة، هتيجي برضو هنا وتقول لي واستعينوا بالصبر والصلاة. ويا راجل والصلاة، شوف شوف النغمة اللي فيها والصلاة. وإنها، احنا اتفقنا ان كل نون عليها شدة لازم تغن، وإنها اوعى تقول لي وإنها، لازم تقف عندها وتقولها بمقدار حركتين. وإنها لكبيرة، لكبيرة التاء المربوطة دي عليها ايه؟ ضمتين، تنوين لكبيرة. طب وبعدها ايه؟ همزة. الهمزة من حروف الإظهار، انت خدتها ارجع واسمع للي احنا قلناه قبل كده. اذا هنا مش هغن، هنقول لكبيرة الا، اوعى تقول لي لكبيرة الا، لا اقول لك خطأ، تقول لي خطأ ليه؟ اقول لك ده تنوين وبعده همزة، خلاص يبقى ما غنش هنا. ها والتاء دي هي تتحول الى ه عند الوقت، لكبيرة. عند الوصل لكبيرة الا، خلاص الا على الخاشعين. اوعى تقول لي الخاشعين، كل خاء في القرآن ما دام مفتوحة خاء، احنا قلنا قبل كده ما تقولش يا خبر ابيض، لا تقول يا خبر ابيض. فالخاء في القرآن المفتوح خاء، ها الا على، اوعى تقول لي الخاشعين، الخاشعين خلاص. الذين يظنون، او بقى عارف انت بقى لو انت دقيق تقول لي ايه الذين يظنون، انما لو انت مش دقيق هتقول لي ايه الذين يظنون. شوف يا يا يا يا يا يا يا راجل، احنا قلنا يا ايها الذين امنوا، احنا قلنا يا يا يحيى، خد الياء في القرآن، يا في عموم القرآن، يا ما فيش حاجة في القرآن اسمها يا، ده اخذ بيغنوها يقول لك يمهلبي يا، ده هم بيغنوها، احنا مش عارفين نقول القرآن صحيح. تقول لي يا يظنون الذين يا يظنون، وانت خدت النون اللي عليها الشدة لازم تغن. الذين يظنون انهم، كلها مرققة وحاول تطلعها مرققة. ملاقوا بقى، الذين يظنون انهم ملاقوا، ملاقوا ولا ملاقوا؟ ملا، ما احنا قلنا اللام ترقق دائما في عموم القرآن الا اذا جت في لفظ الجلالة المفتوح او المضموم، ما تقولش ملا ملا، ها ملاقوا ربهم. كل راء في القرآن ما دام مفتوح انت خلاص خدتها راء ربهم. وانهم، شوف بقى مرققة ازاي، قلتي وانهم صحيحة ازاي، وانهم والنون هي مشددة، وانهم اليه راجعون، وادي الراء برضو مفخمة، راجعون. يا بني، شوف انت قلت فوق يظنون يا، وجيت هنا قلت ايه يا بني، اهي الياء دي يا سيدي، اهي الياء دي النطق الصحيح بتاعها، يا بني يا بني، ومد اربع حركات عند الوصل علشان بعدها همزة. اذا وقفت تقول يا بني بس، اذا وصلت يا بني اسرائيل، واسرائيل انت خدتها وارجع لها دلوقتي، ها اذكروا اذكروا، انا ضميت الهمزة دي، همزة الوصل دي لها حكم هناخده فيما بعد ان شاء الله. اذكروا نعمتي، اظهر النون انها مكسورة، ني نعمتي، نعمتي التي، شوف كل الحروف مرققة ازاي، شوف ما فيهاش اي مشكلة ازاي في النطق، نعمتي التي، وعندك المد، المد اللي فوق الياء، لانه بعد المد همز، وما دام عندي مد وبعده همز لازم امد اربع حركات عند الوصل، اذا وقف امدها حركتين، وحناخد الاحكام دي فيما بعد ان شاء الله. نعمتي التي انعم، شوف انعمت قلتها صحيحة ازاي، شوف انعمت، شوف مرققة كلها، انعمت عليكم، وعليكم كلها برضو مرققة. واني، النون اوعى تنسى تغنيها حركتين، واني، هنقول ايه بقى، فضلتكم، غلط، ما مش بقى انا بقول لك الفه دائما فا فوزي وفادية وفاروق فا مش فا. واني ايه فضلتكم الفه حاول تطلعها مرققة واللام لازم تطلعها مرققة ما تقولش فضل فضل لا فضلتكم الضاد هي المفخمة في هذه الكلمة خلاص تكم العالمين ما فيهاش مشاكل كلها مرققة واتقوا يوم غلط الصح واتقوا والتاء شوف والتاء الاول والتاء وبعدين اديني بقى القاف مفخمة واتقوا يوم شوف يوما بقى دي شوف الياء بتاعت يوما دي مرققة ازاي عرفت بقى ان القرآن سهل وعرفت ان الياء دائما في القرآن يا مش يا اهي واتقوا يوما لا عند تنوين وبعد التنوين لا واحنا قلنا اللام من حروف الادغام واللام تبقى ادغام كامل بدون غنة اذا لما تجيني حاجة زي دي ما اقولش يوما لا لا يوما لا ادغام كامل بدون غنة ما تغنش هنا عند اللام وعند الراء واحنا خدنا الحاجات واتقوا يوما لا تجزي الجيم نقلقلها واحنا لسه ما خدناش الحكم ده هناخده فيما بعد ان شاء الله لكن مؤقتا بنقول لا تجزي خلاص نفس شوف النون دي شوف الفه شوف السين كلها مرققة شوف طالعة ازاي سليمة ازاي لا تجزي نفس طب تنوين هنا ضمتين نفس وبعدها عين العين من حروف الايه الاظهار يبقى انا مش هغن هنا هقول نفس عن ما غنش ها كل تنوين بعده عين ما غنش وانت خدتها قبل كده وارجع عليها وشوفها لا تجزي نفس عن نفس نون ساكنه يعني ايه نون ساكنه يعني بدون تشكيل تبص لها لا عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة بعدها نون بيحصل ادغام النون دي نون ادغام شوف عن نفس شوف ادغمت ازاي ما هو الادغام دخول حرف في حرف بدخل ايدي في جيبي اهو ده الادغام بدخل حرف في حرف عن نفس ها شوف عن نفس ادغام واخد بالك ادغام بغنة لا تجزي نفس عن نفس شيئا طب وبرضو بعده تنوين عن نفس تنوين لكن بعد شين الشين من حروف الاخفاء وانت خدت حروف الاخفاء وارجع واسمع عن نفس شيئا وشيئا كلها مرققة طيب تنوين برضو عندنا شيئا وبعد واو الواو من حروف الادغام يبقى حغن وكأن الواو ده عليها شدة اسمع شيئا ولا شوف شيئا ولا شيئا ولا يقبل القاف بالقلقله وانت برضو ما خدتش حروف القلقلة هناخدها برضو فيما بعد ان شاء الله ولا يقبل منها منها نون ساكنة نون ساكنة عليها السكون بعدها هي الهيث من حروف الاظهار وعلى فكرة حروف الاظهار النون بتاعتها لازم تبقى عليها السكون خلاف حروف الاخفاء ما عليهاش حاجة خلاص ولا يقبل منها شفاعة شفاعة كلها حروف مرققة شفاعة تنوين وبعده ايه واو والواو من حروف الايه الادغام شفاعة ولا خلاص ولا يؤخذ ولا يؤخذ منها خدنا منها عدل الدال بالقلقلها وانت برضو لسه ما خدتش القلقلة ولا هم ينصرون نون بعدها صاد الصاد من حروف الاخفاء نون ساكنة بعدها صاد يبقى حغن وحكفي ولا هم ينصرون خلاص وإذ نجيناكم وإذ كل ذات في القرآن طلع فيها لسانك وإحنا قلنا ثلاث حروف بنطلع فيهم لساننا لازم الذال الت الظ. واحنا قلنا علشان ما تنساش الحروف دي، ظلم ثعبان ذبابة. شوف ظ بطلع لساني، ظلم ثعبان الت بطلع لساني ذبابة عشان ما تنساش. او دي الحروف اللي بتطلع فيها ايه طرف لسان. واذ نجيناكم، نجيناكم كلها مرققة من آل، همزة في وسط السطر بعدها ألف، هي حكمها بسيط، كل همزة في وسط السطر هتلاقي بعدها ألف عشان تمدها حركتين وتقول آل. عارف بقى لو الهمزة دي هي على الألف تقول ايه آل على طول كده، ما فيهاش صدر. الهمزة في وسط السطر بعدها مد تقول آل القرآن، إنما لو الهمزة فوق الألف تقول إيه آل. عرفنا بقى. وهكذا في عموم القرآن من آل فرعون. كتير قوي ناس تغلط وتقول لي فرعون فر يا راجل، ولا هقول لك إيه ما أنت ما خدتش الحكم ده فأنا مش هركز عليك، وهقول لك إن الراء دي إيه فرق، وبعدين هتعرف حكم الراء إيه. ها خلاص. لكن رقق لي الراء دي عند التلاوة، قل لي فرعون خلاص. يسومونكم، شوف المدود دي يسو مو قد بعض، المدود قد بعض، اسمه مد طبيعي. يسومونكم سوء، اهدي اللي نمدها اربع حركات اجباري. ها لازم تمد المد ده اربع حركات، اسمه مد واجب. خلاص. ليه المد والهمزة في كلمة واحدة، واحنا هناخد الحكم ده، لكن لازم تعرف ان المد ده ما تقولش سوء يسومونكم سوء سوء العذاب، لا سوء العذاب عند الوصل وعند الوقف، ده مد لا واجب لازم تمد. خلاص. يسومونكم سوء العذاب، العذاب طلع لسانك بقى في الذات. ها يذبحون برضو الدال اهي، يذبحون ابناءكم، اهو ده المد الواجب اللي لازم تمده برضو اربع حركات، لان المد والهمزه في كلمه واحده، واحنا هناخد الحكم ده ان شاء الله بالتفصيل. ابناءكم ويستحيون كلها مرققه، نساءكم، شوف المدود شوف المد، لانه بعده همزة في كلمة واحدة لازم عند الوصل وعند الوقف، نساءكم وفي ذلكم رقق، كلها حروف مرققة، بلاء اهو ده برضو المد اللي لازم نمده اربع حركات عند الوصل وعند الوقف، تلاقي المد والهمزة في كلمة واحدة، شوف بلاء. خلاص. من ربكم، من نون سكنة بعدها ايه بعدها راء، كل نون سكنة بعدها راء ما تغنهاش، اسمه ادغام كامل بدون غنة، وانت خدت الحكم ده وارجع له واسمع. يبقى علشان اسهل لك الموضوع اقول لك ما تنطقش النون دي الكامل عند الايه عند الوصل، اسقطها من النطق، تثبت عند الوقت تقول بلاء من، انما هو ده مش وقت، بس علشان تعرف انك اذا وقفت عليها لاي سبب واخد بالك، انما عند الوصل اسقطها، اشبك الميم مع الراء، قل من ربكم. وهكذا في عموم القرآن، نون سكنة بعدها ره تسقطها من النطق، اظن سهلة. بلاء من ربكم تقول لي بقى ايه عظيم، اقول لك زي صح برضه تقول على العين ع، العين يا شوف عن نفس، شوف لا تجزي نفس ايه عن، ادي العين جيت هنا وقلت لي عظيم ليه بقى، ما انت لسه قايل يا راجل عن، وقلت انعمت، قلت اذكروا نعمتي التي انعمت، جاي هنا وتقول لي عظيم، ما هي العين كلها في القرآن واحدة، علي عبد العزيز، ها واخد بالك، فما تقولش بقى عا